وهي مظروف. بيقول السماد دي فيها خلق كتير بتدب فيها. طب السماء الارض فيها بيندب وبنمشي من الحيوانات والدنيا والسماء. الملائكه برضو لها شغل ولها مش ورا وبتاع. هو الدبيب ايه؟ مش عمليه انتقال القدمين ما هي برضو فيها كده. وهو على جمعهم اذا يشاء ايه قدر. يوم القيامه هيبقى يوم الجمع لا ايه لا ريب فيه. بتوع السماء والارض يجتمعوا. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث اي وما نشر وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بعض الناس بيقول لك إن في العلو وفي مش عارف في السماء اللي علتنا وظلتنا خلق تاني ومكلفين. وبعدين يقول لك وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لأن إذا كان ثبت مثلا إن في المجموعة الشمسية مثلا المجموعة الشمسية فيها أشياء كتير الأرض وعطارد والزهرة والمريخ والنبتون والمشترى وأورانوس كل دي موجود فيها. طب وفي مجموعات شمسية تانية قالوا هنا وفيها برضو أرض. طب والأرض دي مش فيها برضو ناس قال لك ده فيها أرض زيك تمام. هذه العظمة بقى وهو على جمعهم إذا يشاء إيه قدير. إذا يشاء قدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.